السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحلة الحج ومناسك الحج، ومعانا فضيلة الشيخ هاني حلمي، ربنا يحفظك يا رب يا مولانا. وإياك يا حبيبي. الله يرضى عنك. احنا خلصنا في الحلقات اللي فاتت، آخر حاجة وقفنا عندها يوم عرفة، ووصلنا لحد مزدلفة، تمام، توبتنا في والمبيت في مزدلفة. مزدلفة خلاص، تمام تمام، وداخل علينا فجر يوم النحر. هذا أعظم أيام الدنيا، على عكس ما الناس فاهمة أنه يوم عرفة. طبعا يوم عرفة اليوم العظيم، لكن هو في الواقع هو هذا اللي ربنا سماه يوم الحج الأكبر، يوم النحر. والنبي في الحديث نصا كده قال: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. وما العرفة ده كان إيه؟ ده التمهيد. أيه. ده احنا بنيجي نقول في حاجة كده اسمها التخلية قبل التحلية. أيه. يعني ايه؟ الواحد كده الاول بيطهر وبعدين يتمتع، تمام، يبتدي بقى ياخد الجوائز. احنا دلوقتي النفحات كده بقى خلاص، النفحات شغالة والجوائز جاية بقى. أيه. وهتشوف بقى الجوائز هتبقى عاملة ازاي. اللهم بارك. فهنيجي يوم النحر اللي هو يوم 10 ده، يوم 10 احنا عملنا ايه دلوقتي؟ كنا مبيتين، هنمشي بحجه النبي صلى الله عليه وسلم. كنا مبيتين، النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ راح عند الحته اللي اسمها المشعر الحرام اللي بنلاقيها في القران، تمام، مذكوره. وصلى الله عليه وسلم قعد يدعي أيوة. صلى الفجر، صلى الله عليه وسلم، وقعد يدعي شويه لغايه ما الشمس شقشقت، تمام بيسموها اصفرار الشمس، وخد تمام بعضه وطلع على منى. طيب الناس اللي مشي بالليل، طب لحظه، هنا اللي في بلده بيصلي العيد، هنا في عندي صلاة عيد؟ لا مفيش صلاة عيد بقى مفيش خلاص. صلاة، انت بتحج خلاص، مفيش عندك صلاة عيد. بس هقول لك على حاجة بقى، عشان هتيجي دلوقتي حاجة هتحصل. ناس مشيت بعد منتصف الليل، تمام، خلاص اوكي بقى، على حسب ما الرحلة مشيت ازاي. فهو الاتوبيس ده راح موجههم، اما هو الناس اللي مشيت بالليل دي، يعني عندي بقى في اعمال. طب هو انا مشيتهم بالليل فين؟ انا مشيتهم بالليل عشان الزحام. تمام. طب الزحام يعني ايه؟ يعني هتيجي عليهم اعمال. تمام. هل بقى يبتدي يكمل؟ الناس مشيت بعد نص الليل، هل يكمل أيوه. ولا يقعد مستني لغايه ما يبقى خلاص اليوم بدأ، فيستنى الفجر يشقشب هناك مثلا عند الجمرات ويرمي؟ تمام. لا، طب ما هو احنا ما عملناش حاجه، ما تمام. هو احنا وقفنا الاتوبيسات وقف كده، يبقى احنا قسمنا الحجاج هنا وهنا ما عملناش شيء. امال يبقى ايه؟ يمشي ويروح يرمي؟ اللي انا هقوله دلوقتي ينفع بتاع بالليل تاني، الناس تركز معايا تمام. عشان ده اللي هيبقى حاصل. الناس مشيت دلوقتي مثلا الساعة 12 بالليل عبال ما يتحرك، وبقت الساعة واحدة. تمام. انا الساعة واحدة اعمل ايه؟ اقعد فين؟ اروح منها اقعد في المخيمات ولا اكمل الرحلة ولا اعمل ايه؟ تمام. انا دلوقتي ينفع ان انا ابتدي اعمل الاعمال اللي هقولها دلوقتي من منتصف الليل ده، من بعد ما خلصت؟ تمام. ينفع اروح ارمي دلوقتي؟ ينفع ترمي دلوقتي تمام. في الليل. حضرتك مركز معايا، ده مش يوم النحر. ايوه يا فندم، من ليله اليوم ده هبتدي اشتغل في الاعمال. يبقى ده اللي ماشي بعد منتصف الليل. تمام. الناس اللي مشيت بعد الفجر وهي كده كده خلاص قعدت باتت لغايه ما صلت الفجر هناك في مزدلفه، وقعدت شويه كمان ودعت حبتين وخدت بعضها وطلعت على الاعمال بقى بتاعت يوم النحر دي. الطبيعي ان احنا بنطلع بالباص من مزدلفة على منى، ونستقر في المخيم، وبعد كده نتحرك على الجمرات للي قادر. حلو ده. لو كده مشيت، كان افرض بقى ما عرفتش ورحت راح ناس فكرت او خدت بعضها وطلعت على مكة، في ناس بتنزل تطوف، حلو، ويجي يقول لك والله دي هي دي بقى اللي انا عايز اقول لك فيها العيد. فين؟ انا مشيت الساعة واحدة والفجر الساعة 4:30 مثلا، خمسة، حلو، فرحت وصلت مكة الساعة مثلا 1:30 2، فنزلت ورحت طفت وسعيت طفت وخلصت، بصيت لقيتهم بيصلوا الفجر هناك في مكة، صليت وهيصلوا عيد، انا مش علي عيد، عشان الناس بس تبقى فيها يعني، بس حضرت اصلي بس موجودة فصليت، حلو، فعادي. ينفع ده كله؟ ينفع ده كله. يبقى احنا هنا في نقطة عندنا اللي هي الاعمال بتاعت يوم النحر، يعني احنا في عندنا اعمال، فكده انت قلت ان في طواف، فاذا افضتم ففي عند طواف افاضة، ده طواف وسعي. ده طواف وسعي هنقول له دلوقتي لانه ده ركن مهم قوي، بس هناخدها بالترتيب اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس ما تبقاش فيه. ماشي. رحنا قعدنا بقى في منى وقعدنا شويه بتوع بالليل دول، او مشينا بقى بالاسلوب المباشر ده من بعد الفجر طلعنا على فين؟ على منى. اعمل ايه بقى؟ هعمل المعادله دي، را ذا حا. تمام. اول حاجه النبي احنا عملها، احنا لازلنا محرمين، محرمين لسه ونلبي وكويس. وهنا في حاجة الناس بتعمل ايه في العيد؟ بتكبر. فقال لك تنقطع التلبية برمية الجمرة الكبرى. ايوه خد بالك انت من يوم الترويه وانت قاعد لسه بتلبي، بتلبي جه عليك يوم عرفه بتلبي، انت في ليله النحر اللي هي في مزدلفه بتلبي، تمام. بعدين بقى خلاص دي اخر تلبيه، فالناس ملبيه. بس الصحابه اتقسموا نصين، ناس كانت بتلبي وناس كانت بتكبر، فينفع اعمل دي وينفع اعمل دي. ايوه هبتدي اعمل ايه؟ هروح دلوقتي انا جمعت الحصى بالليل لما دخلت مزدلفه، عشان اول حاجه هعملها ايوه جمعت سبعه بس، سبعه بس، ورحت تمام واخد بعضي ماشي، ادوني كيس ومش عارفه ايه للجمرات فجمعت بالزياده ماشي، ما ماشي عنديش مشكله، هاخد بعضي واطلع على جمره العقبه الكبرى. تمام دي بتبقى في الترتيب ماشيه ازاي؟ هدخل على جسر الجمرات، ابص الاقي جمره العقبه الصغرى عاملين عليها كردون وقايل لك دي مقفولة ممنوع، اروح امشي شويه الاقي جمره الوسط العقبه الوسطى برضو نفس الفكره معمول عليها الكردون، ودي مش اللي هتفرمي دلوقتي عشان الناس ما ايوه تلخفنش، دول بس الوسطى والصوره الاحسن ارمي غلط ما تقلقش. الجمره بقى الاخيره اللي قرب مكه ايوه واللي هي قرب منى اللي هي الاحياء، انا ماشي كده الخط السير من مزدلفه بعديها يا جماعه منى، وانا اول ما دخلت منى اخد بقى امشي امشي اجيب اخر واحده اخر جمره، دي اسمها جمرة العقبة الكبرى. دي تاخد قاعدة عشان لسه هيبقى عندنا رمي تاني في الأيام الجاية. بص بقى، جمرة العقبة الكبرى لا يدعى بعدها. أيوه تاني تنبيه، جمرة العقبة الكبرى لا يدعى بعدها في الأيام كل الأيام، يبقى أنت حفظتها، الكبرى ما فيهاش دعاء، خلاص تمام عشان لما يجي بعد كده نقول هيعمل ايه في التانيين. فاذا هو هيعمل ايه؟ هيرمي سبعه. بس خد بقى الجايزه، ما انا قلت لك ده يوم الجوائز، ايوه قلت لك انت خلاص اتصفيت، فدخل بقى على التحليه، جاي على الحلويات كلها بقى. ايه الحلويات؟ كل واحده احنا قلنا في المقدمه كل واحده بتكفير كبيره من الموبقات. ايوه طب وانا برمي يعني استشعري، اولا عباده، ايوه حجر بيرمي حجر، حجر هيتبس ويقبل هو الحجر الاسود، وحجر بيرمي هيترمي، تمام فعبيده واستسلام، ادي واحد. اتنين، انا بطلع حظ الشيطان من قلبي، ايوه الشيطان ده اللي عامل عمايل، وهنا بقى الهوائل كلها، ده انت في رمي الجمار ده انت بتسمع حكاوي وبتسمع حاجات، تبقى قاعد كده مره واحد بجد والله قاعد يرمي وشايفينه جنبنا، منك حسبي الله ايوه انت اللي خليتنا يا ابن نطلقها يا ابني كذا كذا كذا. لا اخطر واحده بقى، بيسب الدين للشيطان. انت عارف لابس ملابس عرب، هو فاهم ان الشتيمه تقيله يعني، فيا كذا ولا باللي في طبعا واللي في رجلك واللي بتاع، اللي هو بقى ايه بيطلع خالص، يا عم طلع حظ الشيطان هم بس دول وخلاص. فالمهم يعني، فبالتالي يبقى انا بستخرج حظ الشيطان من قلبي. والحته بقى اللي انا ناويها قوي الكبائر دي انها تتعمل، فلو رميت كده لسه لابسين ملابس الاحرام، لسه كنا لسه بنلبي من شويه، رمينا دي، ادي الحكم اللي حصل لها بقى. طيب وصف الجمره يا مولانا عشان بس احنا ما نبقى عارفين، يعني استكبر يعني اجيب لا خالص، انت بتتكلم دفشه بس، فلا دفشت منه ده. لا خالص، ده انت بتجيب حاجه كده يعني ايه، تكون وزنها صغير جدا، حجمها تمام ما يكونش حجم ضخم، يعني كده ايه قد الحمصايه كده، تمام حاجه كده تبقى في الصغر، بحيث انها ما تبقاش كبيره قوي ولا يعني مش على قد الذنب، لا الذنب لا كبيره لا فكبر، لا لا تمام يبقى كده حاجه قد الحمصايه، يعني قد الحمصايه ما فوق الحمصه واقل من البقله، يعني اقل من حبايه الفول، ايوه كده كده كده حاجة تمام صغنونة كده مش بتاع، طبعا على حسب هي مش بال مش بتاع، خلاص يعني انت لقيت حاجة بتلاقي أكبر شوية ما فيش مشكلة، بس حلو أنت إيه مش قاعد فعلا ما بتجيبش طوب وبترمي بيه، تمام. هي دي هي اسمها طب حصى. انا هرمي هقول حاجه، أنت وأنت بترمي بتسمي بسم الله الله أكبر، بسم بسم الله الله الله أكبر، بسم الله تمام الله أكبر، بسم الله الله أكبر، تمام؟ تمام وأنت بترمي هكذا. هل بقى لازم يشترط في الرمي ده؟ في واحد يعني لازم اجيبها من ورا قوي يعني اخبطها في الحيط بتاع كده؟ لا هو مش لازم الرميه كده، يعني لو واحد واقف عمل كده في مشكله؟ مفيش ادنى مشكله، بس هو بياخدها ولو قعدت اقرب اقرب اقرب لغايه ما انا بقيت قدامي الجسر ده ورميتها كده. الشرط ايه؟ تنزل جوه الحوض قدامي، تنزل جوه الحوض، لو ما جابتش الشاهد بس نزلت في الحوض تمام تمت. فبالتالي انا بقرب شويه بقرب شويه لغايه عشان اطمن ان هي ما تقعش على الناس اللي قدامي. ما انت واقف ورا وعمال ترمي فممكن تقع عند الناس. وهي بتبقى هي دي بقى يعني اللي جايين بعد كده الدنيا هتبقى عادي. انت لسه محرم وراسك مكشوفه وفي ناس قاعده بترمي. فبالتالي ايه ان شاء الله هي دي بقى اللي احنا بنيجي نقول لما الدنيا بتبقى متيسره فالناس بتروح فتعرف توصل وترمي من غير مشاكل وحبه بحبه كده. للناس بتتقسم لان في ناس هتبقى هتعمل خط سير تاني لانه في عملوا كده الصحابه وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده احنا رحنا عملنا الطواف وبعدين كده كده عملت كده قبل كده لا حرج مفيش الا حرج. فبالتالي انا كده رميت وده العمل ده ده حكمه ايه؟ واجب واجب واجب اللي هو لو ما عملتوش يبقى فيه دم هيبقى كده انا رميت الا من عذر. افرض ما قدرش ممكن يجمع الرميات ازاي بقى؟ يعني انا ما رميتش النهارده لان كنت عيان. لو انا عيان اوكل كل وناخدها قاعده كل من لا يقدر على العمل يجوز له ان يوكل. ايوه انا فاكر كان معنا واخد اخواننا الدعاء المشهورين مش هقول الاسم. فما هو احنا طالعين فهو خد من معانا من مزدلفه لغايه منى ومشينا. فالمهم جينا في حته كده وطولنا على نفسنا تعب جدا. فروحت وانا قاعد ماشي معاه بتذكر المسائل كده فقلت له بقول لك ايه هو انت كان لسه اول مره يحج. قلت له بقول لك ايه هو انت بتقول ايه في التوكيل يعني لو واحده ست كبيره او بتعرف يعني. قال لي هقول لها توكلي على الله. توكلي لا لا انا باجي اقول لهم وكل ووكل يعني عايز توكل في وكل. بس هو لا ناخدها قاعده تمام. انه التوكيل يا جماعه يشترط لايه؟ انه يكون غير قادر مش اللي هو ايه لا لا لا روحوا انتوا مفيش روح انتوا صاحب الشيء يعمله يعني مش مثلا انت المشرف او انت الشباب او انتوا كده. انا شايف ان في كام كيلو يعني بسال فعرفت ان في كام كيلو فانا مش هقدر اروح وارجع فخلاص او بيتقال للناس يعني بيجيبوا له خد بالك انت هتمشي مسافه مثلا ساعه او نص ساعه او ساعه الا ربع لان حبال من هنا لهنا وهترجعهم وهيحصل كذا. قادر يلا مش قادر خلاص ان بس لازم تبقى حاسس فعلا بالعكس. فلو انا اللي بوكل بقول له يا فلان خد ارمي عني ارمي عني تمام حلو. لو انا الموكل بتقول حاجه عن التاني لا نيتك ان دي بتاعت فلان يعني مش لازم اقولها بلساني واروح قايل ايه وهذه عن فلان لا انا رحت مطلع السبعه بتوعي طلعتهم ودول بتوع الحاج اللي قال لي تمام خلاص رميتهم. طب ما اني طلعت السبعه مرميهم كده مولانا كان ما كنا خلصنا واحده في وشه لا ما هي ده ايه لتاخذوا عني مناسككم تمام. اللي عمله النبي بنعمله صلى الله عليه وسلم هو عملهم واحده واحده واحده زي سيدنا ابراهيم الله اكبر. ايوه لانه ايه القصه؟ القصه ان الشيطان طلع لسيدنا ابراهيم في الحته دي فرماه سبعا فراح له في الحته الثانيه فرماه سبعا فراح له في الحته الثالثه فرماه سبعا فبقت نسك. راح له هو في الثلاث اماكن ولا راح لسيدنا اسماعيل وراح لستنا هاجر؟ لا في الاول كان على سيدنا ابراهيم في دي اللي كان دي اللي كان فيها سيدنا ابراهيم فبالتالي لما عرض له الكبرى في الصغرى والوسطى والكبرى اللي هو اول يوم اول يوم الكبرى بس تمام ماشي. بعد كده هناخد الثلاثة التانيين. المهم ان الفكرة دي بتاعت السبعة اللي ورا بعض دول علشان ايه؟ علشان النسك من لدن ابراهيم. تمام خلاص رمينا كده وخلصنا الموضوع تماما. ايه بقى اللي حصل دلوقتي؟ حلو. العمل التاني اللي تسمى باليوم يوم النحر يوم الذبح. ايوه طيب ايه بقى ده؟ المفترض ان انا هذبح ايه؟ هذبح خروف. تمام طيب وده الحد الادنى. والله حد ليه بقول حد الادنى؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عمل اكتر من كده خالص ده 70 بدنه أيوة. حاجه تانية خالص فجمل يعني. لا دلوقتي بالمتوافق افرض واحد عنده قدره ايوه فقال لك انا هذبح كتير تمام. ايه اللي حاصل دلوقتي والفتوى اتعملت ازاي؟ قال لك والله ده احنا معانا دلوقتي مثلا 3 مليون 4 مليون انت متخيل ان وغالبهم كلهم تمتع وحاجات كده يعني تمام. طب الخرفان دي كلها مين ده اللي هيذبح ده كله وفي العدد ده كله وهنوزع ده كله ازاي؟ فاجتمعوا وقالوا طب ما احنا نوزع لحوم الهدي ده على فقراء المسلمين ونعملها ويبقى في اداره للموضوع ويبتدي يبقى في حاجه اسمها صكوك تتعمل. وكانت فتوى لطيفه اللي عايز يذبح بايديه بس بالامن والافضل والاحسن ومش اي حد اقول الحاجه الرسمي زي ما كنا بنقول كده نعملها تبقى الافضل تماما. فدلوقتي بقت عندنا حاجه اسمها الصكوك الصكوك دي انا دفعت المبلغ اللي قالوا 700 قالوا كذا، دفعت المبلغ ده 720 السنة مثلا في الحدود دي، فيبقى انا عملت الصك بتاعي كاني انا ذبحت. فيجي يقول لك طب وانا ايش عرفني بقى ان انا الخروف بتاع الذبح؟ يقول لك كل واحد ينوي ان الخروف بتاعه هو اول خروف الذبح عشان ما فيش بالتعيين، يبقى كاني ذبحت. ايوه طيب انت ليه بتقول كده؟ اصل كل اللي عمل عملين يجوز له التحلل، اخيه يجوز له التحلل، تمام. عمل عملين من الاعمال اللي هنقعد نقولها دي دلوقتي، فهو دلوقتي رمى طيب وذبح. أيوة. والله بقى حته الذبح مش عاملاه واخلع بقى دلوقتي ملابس الاحرام ولا لا؟ لو عملت العمل التاني اللي هو الحلق، اللي هو كانه تحلل يعني، الحلق ان انا حلقت شعري، يبقى انا كده خلاص يجوز لي كل المحظورات اللي كانت من يوم الترويه قاعدين بيها الا النساء. تمام. امتى تحل بقى كمان ده؟ لو طاف للافاضه، يبقى انا اخدهم تاني ره اللي هي رمى، تمام، ذال ذبحه خلاص الصك، الحاء اللي هي حلق، يبقى انا لما رميت عملي بقى اقول اللي بيحصل خلاص الذبحه خلاص انا دفعت الصك وخلصت من قبل الحج وعملت القصه دي. الحلق هروح احلق شعري، والنساء زي ما كانت في العمره بالظبط خدت خصله من قد ايه؟ قد قيد الانمله كده بس كده، مش لازم تبقى اكتر، خدتها من السوالف، خدتها من الضفيره لو ليها ضفيره، او خدت من اخر شعرها، خدت الجزء ده كده تمام جدا. الراجل النبي قال صلى الله عليه وسلم هنا بقى اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قالها ثلاث مرات، بعدين في الاخر خلاص مقصرين. حلقت شعرك تماما يبقى خدت كل الشعر بالموس يعني، يبقى انت كده تمام. والله قصرت يعني خدتها بالمقص كان بها، المهم من كل الشعر خلاص كده تمت المسألة، يبقى انت عملت العمل الثالث اللي هو رضح. معلش هنا النساء لازمنا ولا المقدمات ولا المعشر؟ حتى ده برضو لازم لسه لغاية طواف الإفاضة. هي دي انا بقول لك عليها، كانت السنة اللي فاتت. انا كنت متخيل ان خلاص لا الأصغر يعني ممكن مقدمات. لا من غير مقدمات، هي دي اللي كانت المشكلة بقى، ان الناس عملت ايه السنة اللي فاتت؟ الناس اللي ما كانتش ماشي رسمي، فهو راح استخبى وجاي يسأل، استخبى فمع مراته، وقاعدين بيعيطوا بقى وبتاع والناس بتموت والحكاية والرواية، فحب ان هو يلطف معاها، فتعالي بقى ومش عارف ايه، طبطب عليها ومش عارف ايه الدنيا من غير. فجاي يسأل طب انا الدنيا عملت واحد اتنين تلاتة، قلت له فيها خروف، تمام. فالشاهد ان هو ايه؟ انه المقدمات لا، انما امتى تجوز؟ انزل طوف وسعى. طوف وتسعى هو ده بقى. طيب الطواف دلوقتي ابتدى من امتى؟ لو اللي ماشيين معانا وبيكتبوا ومركزين، ابتدى من امتى؟ ابتدى من نص الليل. تمام. الناس قعدت نص الليل ومشي، فواحد راح طاف. طب طواف ده افاضه؟ طواف افاضه. ابتدى من نص الليل، الليله اللي فاتت دي من نص الليل ممكن اطلع على مكه. طيب لا هو مشي بالنظام التاني ده، النظام التاني اللي هو ايه؟ راح قعد في منى ورمى وواوا، حب انه يطلع مكه كان به، او على حسب الرفقه برضه، هما طلعوا دلوقتي طلعوا امتى زي ما يكون. طيب ممكن بعد ما عملت رازاحة اطلع اطوف دلوقتي؟ ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رمى. بعد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح حلقة طلع على مكة، طاف وسعى. طاف وسعى، تمام. طيب انا لو طفت وسعيت مفيش هنا بقى حلق، مفيش. طب افرض انا رحت رامي ولقيت الدنيا ايه ومش لاقي حلاق مثلا، فما حلقتش ورحت رايح طايف، عارف بقى كانك عملت عمره، هتروح رايح اعمل ايه؟ طفت سعيت حلقت. ما هو دي التبديل والتوفيق. طب رحت طفت وبعدين رجعت رميت وحلقت، ماشي. تمام. كل التبديل والتوفيق دي اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، هي دي كل الاسئله اللي اتسالت. أيوة. نقدم ده عند يعني انا انت ممكن من مزدلفه تنزل تطوف وتسعى، ممكن مزدلفه اروح منها ثم اروح ارمي، ممكن انزل مكه انام واصحى اطوف وارجع ارمي. كل ده كل الـ الـ الـ كل بس بقى حته الحلوه عشان الرمي امتى اخره؟ احنا رمينا من بالليل، من بالليل، وناس رميت من بعد الفجر، تمام. عارف السنة اللي حصل فيها التدافع ووي وي، الناس عملت ايه؟ الناس راحت قعدت في منى، هو عبال ما مشي قال لك اخش المخيم، فبدأ يرمي الساعة 10 وبدا يبني او راح مكه ورجع الحته دي اللي حصل فيها التدافع. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اي حاجه ومعايا لغايه امتى؟ معايا لغايه بالليل، انا معايا لغايه المغرب، يعني انا معايا من بالليل بتاع نص الليل وماشي لغايه المغرب. طب لو ما حصلش ممكن ارمي رميه الصبح بالليل ينفع ده في كل اهي كل الاحوال، بس تمام. الاحسن لغايه المغرب عشان اليوم كده بيكون خلص دي تمام. اعمال اليوم لما اليوم بيخلص بالمغرب فعيام يوم النحر والله اتاخر لاي امر من الامور فخلاها لليل كان بها، لو ما رمهاش خالص يرميها تاني يوم، يعني ينفع كل الحاجات دي ينفع. طيب هنا طواف الافاضه عشان اللي ما بيقدرش ينزل والغالب انه ما بينزلش طواف افاضه جائز انه يعملوا معاه طواف الوداع ينفع يبقى عليه طواف وسعي بس حلو جدا يطوف ويسعى وينفع يعملوا مع طواف الوداع والله ينفع ان هو في اي يوم من الايام في الرحله كلها ان شاء الله اخر يوم هو مثلا الرحله خلصت ايام التشريق وبتاع وهو عارف انه هيقعد لسه يومين ثلاثه مثلا في مكه فيختار يوم فيهم يعمل فيه خلاص ده يعني ايه الاوبشن ده مفتوح اللي هو طوف في اي يوم انت معاك لغايه نهايه الرحله يعني في اي مده فيها عايز تعمله اخر يوم في ذو الحجه الناس بتوع مكه بيعملوا كده انا ماشي انا قاعد شاب اصلا معيش لا زوجه ولا عندي اي حاجه فانا اقعد اعمل لغايه ما الناس دي تمشي والدنيا تهدى اروح اطوف واسعى وتمام تمام. فاذا الطواف بتاع الافاضه بقى ده حكمه ايه؟ ده ركن. يبقى الشاطرين بقى اللي معانا ومكتبين اهو الاحرام ركن، الوقوف بعرفه ركن، ايه تاني بقى من الاركان؟ الطواف ده اللي هو اسمه الافاضه ده ركن تمام، والسعي ده ركن، دول اركان اربعه اهي في الحج. انما بقى الحاجات اللي كانت في النص دي واجبات، يعني المبيت كان واجب والرمي كان واجب والذبح كان واجب والحلق كان واجب، وعند الشافعيه كلام ان هو بيعتبروه هم بيزودوا دي وبيقولوا انها ركن ان الحلق، لكن بيشرف يعني الجمهور على القول بانها من الواجبات. المهم فادي كده يبقى انا لو طفت وسعيت انت كده خلصت، عشان كده احنا بنقول اليوم الحج. ليه بقى؟ لانه كده الاعمال كلها اتمت. خد بقى الايه البونبونايه عشان ما اخلص يوم النحر اهو. انت بتطوف للافاضه النبي قال حكمها ايه؟ دي بقى احنا خدنا بالنا ان كل واحده كان فيها حاجه يعني عشان برضو الثوابات اللي احنا قلنا احنا خدنا ثواب الرمي طب ثواب الحلق ايه؟ انت شعرة. عارفة انت كل شعرة بتكفر عنك سيئة من السيئات وتأتي لك نورا يوم القيامة. اللهم بارك. انت متخيل؟ طب واحد وما عنده شعر يعمل ايه؟ يبقى كأنه على وجوده، فكل شعرة من دول تكفير سيئة من السيئات بعدد الشعر. طب انا لسه حلق الاسبوع اللي فات في يوم 4 ذي الحجة، يوم ما جيت وشعري ما لحقش يطول ولا ما احلقش اعدي الموس بس كده عادي كده خلاص يبقى كده وكانه من يعني ايه كانه نبت انت بتمتثل بس كده هو ما فيش حد شعره ما بيطولش بس انا بقول التجويده في ناس بيجي يقول لي ايه انا هحلق اول مره 3 وتاني مره 2 ورابع مره الموس والافتكاسه المصري على اي حال لو هو حب ان هو يستخدم مكنه هو يعمل يستخدم مكنه في عمره التمتع وجي في الثانيه راح مخليها موس ماشي تمام. حب لكن انا خدت لو انا عايز اخد اجر التحليل في المرتين احلى ينفع. ينفع تماما مفيش مشكله خالص تمام. دي ودي خلاص انا عملت ده يبقى خدت الايه الثواب ده. ايه الثواب الحلو بتاع الطواف؟ ان يسير خلفك ملك يربط على كتفك. قلنا بقى صاحبك الحبيبك ده بقى الملك اللي هيجي يقول لك بشراك فيربط على كتفك ويقول استأنف العمل خلاص يلا بقى خلاص يا عم انت خلاص بقيت بلا ذنوب ابتدي بقى صفحة جديدة مع ربنا اللهم بارك. فاذا يبقى انا هنا ايه خلصنا كده يوم النحر بكل اعماله ما يبقاش لنا بقى الا ايام التشريق وطواف الوداع تمام. الله مستعان. ربنا يتقبل يا مولانا ويكتبها للجميع امين. هنختم حلقة النهاردة عشان خاطر الناس اللي بتكتب وتسجل ما تنسوش تبعتوا لنا الاسئلة وجزاكم الله خيرا يا مولانا ونشوفكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميقات ميقاتك للحج والعمره.